إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ هذا سؤال عن قوله تعالى في آخر سورة الرحمن في وصفه سبحانه وتعالى لنعيم أهل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم، متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. ما معنى رفرف خضر وما معنى عبقري حسان؟ رفرف خضر المقصود بها الوسائد الفارهة المكسوة باللون الأخضر، والوسائد هي هذه الوسائد جمع وسادة التي يضعها النائم تحت رأسه عند النوم لليونتها وراحتها ورفاهيتها، وأيضا يضعها المتكئ تحت يده ويضعها وراء ظهره، كلها تستخدم فيها هذه الوسائد، فهي الرفرف الأخضر. وقوله رفرف خضر سميت رفرف لأنها ترفع الإنسان، ترفعه عن الأرض، ترفع رأسه عن الأرض، ومنه الرفرفة، رفرفة بالجناح ورفرفة بجناحيه أي على بها. فإذا هذا هو معنى الرفرف، والمفسرون من السلف رحمهم الله فسروها بالمحابس، فيقولون رفرف خضر أي المحابس، والمحابس عندهم هي الوسائد عند الناس اليوم، وما يغطى به الفراش قبل النوم أو يرفع النائم عن مكان نومه. فإذا هذا هو الرفرف الأخضر. وأما العبقري الحسان فهو الفرش المنقوشة الجميلة، نسبت إلى العبقر، قيل أن عبقر هي قرية قيل في أرض اليمن وقيل في غيرها، تصنع فيها الفرش والبسط الجميلة المنقوشة المزركشة، وهي نفس التي ذكرها الله في سورة الغاشية في قوله وزرابي مبثوثة، فالزرابي المبثوثة هي الفرش الفاخرة، وكذلك العبقري الحسان هي الفرش الجميلة الفارهة التي يتنعم بها أهل الجنة في أرضيات بيوتهم التي يسكنونها في الجنة. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم سبحانه.